إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن بيوت الله في الأرض المساجد، ومعلوم أن الإضافة إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة أوصاف إلى رب العزة سبحانه وتعالى، أو تكون إضافة أعيان. ما أن يكون المضاف إلى الله عز وجل وصف أو يكون عين، فكل وصف أضيف لله عز وجل فهو صفة من صفاته تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كالرحمة والحكمة، وكالبر والعلم، وكالكرم والحلم، إلى آخر صفاته العلى، فتثبت على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه أوصاف تضاف إلى رب العزة. وأما الأعيان فإما أن تكون أعيانا منفصلة أو تكون أعيانا متصلة. فإما الأعيان المتصلة فإنها كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك مما أضيف إلى الله عز وجل، مما يسميه أهل السنة والجماعة الصفات الخبرية، فهذه أيضا تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به. فنقول أن يديه سبحانه ليس كمثلها يدان، وكذلك وجهه وعينيه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس له كفوا أحد، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأين التراب من رب الأرباب؟ فلذلك أهل السنة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة مضافا إلى الله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، يعظمون ربهم حق التعظيم، ويتعرفون عليه ويعرفونه حق المعرفة. وأما الأعيان المنفصلة فكبيت الله وناقة الله وعبد الله وكتاب الله ورسول الله، فهذه كلها مخلوقات تضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف، لا إضافة صفة إلى موصوف. وإنما يشرف الله عز وجل من خلقه من يشاء، فمن أضيف إلى الله عز وجل من مخلوقاته فحق على العباد أن يعظموه وأن يعرفوا له حقه. لذلك كان الاعتداء أو الإيذاء أو الاستهزاء بأحد من رسل الله كفر مخرج من الملة، لأن الذي لم يعظم رسولا أو يقدس كتابا أنزله الله وأضافه إلى نفسه المقدسة فقد أساء إلى الله عز وجل فكان كافرا. فعلم أن الإضافة إلى الله عز وجل تكون إضافة تشريف وتعظيم وتفخيم. ومن هذه البابة إضافة المساجد إلى الله عز وجل، فهي بيوت الله. فبيوت الله في الأرض المساجد، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا إن المساجد في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وكل ذلك بأسانيد لا تثبت، ولكن المعاني قد تصح. فبيوت الله عز وجل في الأرض المساجد، فحري على كل مسلم أن يعظم بيوت الله وأن يعرف حقها وأن يعتني بها اهتماما يؤدي به عبودية إلى الله ويتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى. وإن مما يبقى للمرء بعد موته، ومن أعظم ما يبقى للمرء بعد موته، أن يبني بيتا لله عز وجل، أو أن يشارك فيه، أو أن يساهم في بنائه ولو بالنية. فعند مسلم وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأخرج الحديث ابن ماجه وابن خزيمة عن أبي هريرة أيضا من طريق أخرى قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه أو نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا لله بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو صدقة أجراها في صحته وحياته فيلحقه بعد موته. وقال المنذري إسناده حسن. ففي هذا الحديث أو في هذه الطريق تفسير لحديث الصحيح عند مسلم، فإن من خير ما يترك المسلم علما أو مسجدا يكون فيه العلم والصلاة والذكر والدعوة إلى الله، فاحرص على أن يكون لك شيئا من ذلك، فإن دعوة الإسلام ما تقوم إلا في المساجد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة سارع إلى بناء المسجد لتنطلق منه الدعوة إلى الله عز وجل. فمعلوم أن الخلافة الراشدة لن تعود إلا بعد العودة إلى منهاج النبوة، كما عند أحمد وغيره من حديث حذيفة وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وقد رفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أي بعد موته، وقد كانت مباشرة قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، فاستخلف الصديق فالفاروق فذو النورين فأبو الصبطين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقد رفعت في عام الجماعة لما تنازل الحسن رضوان الله عليه إلى معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهما، تنازل له عن الخلافة، وكانت ملكا ورحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقد رفعت. قال: ثم تكون ملكا جبريا يعيش الناس فيه ويكتون، ويكتوي الواحد منهم بلظاه وبنيرانه. قال: ثم تكون ملكا جبريا، أي اضطرارية تعسفية، ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وسترفع إن شاء الله. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أي كما كانت أول مرة، ثم سكت، أي ثم تقوم الساعة. فعلم أن عودة الخلافة على منهاج النبوة إنما تكون بالعودة إلى المنهاج نفسه، بأن نعود إلى ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تأمل في حديث الأرباض بن سارية شهد أنه رسول الله حقا، فقد قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى ويعلم، يرى بأم عينيه اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فدل هاهنا على الدواء من الداء، وهو الفرقة والافتراق، فالدواء في الاجتماع على ما كان عليه وأصحابه، وفي مضمون ذلك خلافة على منهاج النبوة كما في حديث حذيفة. فهاهنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أي إذا سرتم عليها حصل ما كان أولا، من التمكين والاستخلاف إذا عدتم إلى دين الله وما كان عليه رسول الله. وإن رسول الله أول ما بنى دولة الإسلام بناها في المسجد، وكان حريصا على أن يرفع بنيان بيت الله قبل أن يرفع الدعوة، لأن الدعوة إنما تقوم أول ما تقوم في بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. فالله عز وجل هو الذي يرفع بيوته، وإنه يصطفي من عباده من يشاء لكي يكون سببا في رفعة البيوت، فكن ممن اصطفاه الله، وإياك أن تكون ممن حرم، نعوذ بالله من الحرمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله عز وجل على الوجوب، أي أولئك من المهتدين. ولا يعمر مساجد الله حقا إلا هم، وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وآمنوا باليوم الآخر وعلموا أن الأمر لله وحده، وأن المآل والمصير إليه، وأن الدنيا زائلة فانية، فلذلك حرصوا على الباقية، تركوا العاجلة وعضوا بالنواجذ على الآجلة، فلذلك حرصوا على بيوت الله يرفعونها. فأولئك إنما يعمر الله مساجده بهم، فهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، وهم الذين أقاموا الصلاة حقا وآتوا الزكاة صدقا ولم يخشوا أحدا في الله إلا الله، وفروا من الله إلى الله، فسبيلهم إلى الله وانطلاقهم من منهج الله على سنن رسول الله، فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. فإعلاء بيوت الله عز وجل وبناؤها من أعظم ما يترك المسلم، ومن أعظم ما يكون من العمل الصالح، ومن الصالحات الباقيات له من بعد موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الجماعة بألفاظ تختلف عن عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو صغيرا ولو كمفحص قطاه، من بنى مسجدا لله ولو صغيرا ولو كمفحص قطاه فإن الله يبني له في الجنة مثله. وفي رواية من بنى مسجدا لله يذكر فيه اسم الله بنى الله له في الجنة مثله. من بنى، ومنها هنا عموم يشمل كل بان من عامل ومن متبرع ومنفق ومن مشارك ولو بالنية، كما في الحديث ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وأما الآخر فقال لو أن لي مثل مال فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سواء، فحقا لا يهلك على الله إلا هالك. والمحروم من حرم نفسه، فإنك لا تعدم أن تنوي نية صالحة كنية من أنفق وكنية من شارك وساعد، فضلا عن أن تشارك ولو بالقليل ولو كمصحف قطاة. قال أهل العلم: مصحف القطاة هو المكان الذي تفحصه القطاة في الأرض لتضع البيض فيه ثم تجثم عليه، أي تقعد عليه، والقطاة طائر صغير. فإن المسلم إن شارك في بناء مسجد ولو كمصحف قطاة بل ولو أدنى من ذلك فإن العوض من الكريم الجواد، من الرازق الرزاق الواهب المنان، من الملك، يكون بشيء لا يقادر قدره. قال الإمام النووي رحمه الله: وأهل العلم على قوله بنى الله له في الجنة مثله على قولين. أما الأول بنى له مثله في المسمى، وأما في صفته وفي سعته فإن الوصف معلوم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الثاني فإن المساجد تتفاضل، فيكون فضل بيته في الجنة على قدر فضل البيت الذي بناه في الدنيا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب: واختار الحافظ الأول وهو الأظهر. قلت: والله أعلم أن القول الثاني له وجاهته أيضا، فإن بناء المساجد يتفاوت من الفاعلين نية وعملا، ويتفاوت في الصلاة فيه والدعوة إلى الله فيه ونشر العلم بين أركانه، فيكون تفاوت البيوت في الجنة التي يبنيها الله لعباده الذين بنوا بيوته في الدنيا بتفاوت فضلها وعظيم شأنها ورفعها لدين الله ونشر كلمة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقولين على وجاهة وعلى معنى صحيح. فكل من شارك في بناء بيت من بيوت الله كان له من الأجر العظيم عند الله، حتى أنه يبني له بيتا في الجنة. ولو أنك تأملت حال آسية امرأة فرعون وهي من اللائي كملهن الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع فذكرها، وهي رضوان الله عليها لما دعت قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأن يسر الله لك، وهذا من رحمته بهذه الأمة ومن عظيم كرمها على الله، أن من شارك أو ساعد أو أنفق فضلا عن أن يبني بيتا لله من بابه بنى الله له بيتا في الجنة في جواره وفي رفقة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قاله عثمان رضي الله عنه لما أكثر القول عليه، لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قد أكثرتم علي، وإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله. فعلم أن تجديد مسجد أو رفعه وتشييده فضلا عن بنائه من أوله مع المشاركة فيه والمساعدة ينطبق انطباقا ضمنيا، بل ربما يكون أولوية لفهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. واعلم أن بيوت الله عز وجل هي أفضل البقاء على الإطلاق، وهي أحب البقاء إلى الله عز وجل، كما عند مسلم إن أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وعند غيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلاد أحب إلى الله وأي البلاد أبغض إلى الله؟ فقال: لا أدري. هكذا يعلم أمته: إن كنت لا تدري فقل لا أدري. فسأل جبريل، فسأل رب العزة، فنزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغض البقاء إلى الله أسواقها. فإذا كانت أحب البقاء، أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد، كان الساعي في بنائها وفي رفعها قد أتى بشيء يحبه الله عز وجل، ومن أتى بما يحبه الله أحبه الله، ومن أحبه الله كان كما جاء في الحديث القدسي كما عند البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبه الملك الكبير المتعال، يحب العبد الضعيف المخلوق، الله في عليائه ومن فوق عرشه من فوق سمائه، يحب عبده الذي تقرب إليه بالعمل الصالح وحرص على النوافل وعمل على رفع كلمته ونشر دينه ودعوته، فلا يزال يتقرب إليه بالنوافل، وهذه من أعظم النوافل، بل ربما تكون من أعلى الواجبات. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يكون العبد محصنا من قبل الله يصونه عن الدنايا والنقاء، كما صان دينه وما جاء به نبيه يصونه الله ويحفظه ويكلأه ويرعاه. فمن أتى بما يحبه الله أحبه الله. أفتبخل عن نفسك أن يحبك الله؟ فعليك يا عبد الله أن تحرص على الخير وأن تكون من أول الساعين إليه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وإياكم والمسلمين أبواب الخير، وأن يجنبنا أبواب الشر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه معلوم أن ما سبق من الأجر العظيم ومن الخير الكبير الجليل إنما يكون لرجل ابتغى وجه الله وجاء بالعمل خالصا لوجهه الكريم. فإنه في بعض طرق الحديث من بنى بيتا يبتغي به وجه الله فإنه ما أنفق ما أنفق ولا جاد بما جاد به إلا أنه يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة، فإنما عند الله خير وأبقى. وأما كلام الناس وأما مدحهم فهو زائل ولن ينفعك شيئا، لا في دنيا ولا في أخرى. ولذلك قال: من بنى مسجدا لله، لا لنفسه ولا للناس، لا شهرة ولا سمعة، لا مباهاة ولا فخرا، وإنما يا رب إنما أريد وجهك وأتوسل بالعمل الصالح إليه، ما أردت الناس ولا الدنيا، وإنما أريد وجهك وحدك لا شريك لك. هذا هو الذي يكون له الأجر. ولذلك قال الحافظ، وهاهنا فائدة، قال ابن الجوزي: إن من بنى بيتا لله ووضع اسمه عليه لم يكن له ذلك الأجر، لأن ذلك ينافي الإخلاص. وكذلك من عمل فيه بالأجرة، فالمراد والعلم عند الله أن من شارك في بنائه كبناء ونحوه ممن يعمل في بناء المساجد واتخذ على ذلك أجرة، فإنه لا يكون له ذلك الأجر، لأنه عمل في بيت الله ابتغاء الأجرة ولم يبتغي وجه الله. وأما الذي له الأجر فهو الذي شارك وعمل ولو بيديه فضلا عن نفقته وعن ماله لله وحده. فإن الذي يتخذ الأجرة لم يبتغي وجه الله، إلا أن يكون محتاجا، وكان يعلم أنه لو لم يكن محتاجا لجعل ذلك لله، فإن الله بر رحيم منان كريم، وعنده رب درهم سبق ألف درهم، وعنده يسبق المؤمن إليه بنيته، فإن النية أمر عظيم. ويستحب في بناء مساجد الله عز وجل أن يشارك المرء إن استطاع ذلك بيده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره إلى المدينة كان يعمل وهو خير ولد آدم وسيد البشر وخير من سار على الثرى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس كان يعمل معه ويحمل الأحجار والصخر ويحمل اللبن ويرتجز مع أصحابه. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وعند أحمد عن أبي هريرة قال: اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل على بطنه لبنة، فقلت: قد شقت عليه. فقلت له: عنك يا رسول الله. قال لا يا أبا هريرة خذ غيرها، إن العيش عيش الآخرة، فما بنوا المسجد إلا لأجل الدار الآخرة، لأجل الدار الآخرة نية لله في عملهم، ولأجل الدار الآخرة في الدعوة تقام في المسجد تدعو إلى الله وما عنده من الثواب في الدار الآخرة، بنشر التوحيد ونبذ الشرك والسنة وترك البدعة وتعليم الناس دين الله كما جاء به رسوله لا كما جاء به أحد سواه. قال لا، إن العيش عيش الآخرة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات وهو صحيح، وضعفه محقق المسند وقالوا إن المتن فيه نكارة لأن إسلام أبي هريرة كان متأخرا عن بناء المسجد. ولكن الأشبع والله أعلم أنه لو صح الإسناد يحمل على تجديد كان في المسجد أو نحو ذلك، وإلا فكلامهم هو الصواب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك بيمينه ويحمل على كتفه وعلى بطنه ويساعد أصحابه، وبنوا بأموالهم وبأقوالهم وأفعالهم، وهو رسول الله وهم أصحابه خير الناس طرا رضي الله عنهم أجمعين. فليكن لك في رسولك قدوة ولأصحابه اتباعا بإحسان. وفضائل مساجد الله عز وجل لا يحتمل المقام لذكرها، وفضل بنائها ورفعها قد يطول المقام على السامعين. ولكن بعد ما ذكر وبعد الذي مر، أقول لإخواني وآبائي وأعمامي والجالسين، فإنا بإذن الله مزمعون إنشاء مسجد لله يكون بجهة كرداسة القبلية بمنطقة الرشاح. فأقول لكم كما قال رسول الله: من بنى لله مسجدا ولو صغيرا ولو كمصحة قطاه بنى الله له مسجدا في الجنة. فلا تبخلن بنية وبدعوة فضلا عن نفقة، فضلا عن مساعدة، كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم يفعل. وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، وأعوذ بالله أن يكون منكم من يبخل، فإن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني ونحن جميعا الفقراء إليه. ومن يتولى فإن الله يستبدل قوما غيره، وهو الذي يرفع بيوته، فمن اصطفاهم لذلك فقد اصطفاهم، ومن حرم فإنما حرم نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل السنة بأقطارها، وأن يؤيدهم وأن يؤويهم، وأن يزيح شوائب البدع من ديار الإسلام، وأن ينصر أهل الإيمان أتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا أجمعين إلى الدين الحق الذي كان عليه النبي الأمين، فهو السبيل الواضح وهو سبيل النجاة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهو سبيل الخلافة الراشدة والعز والاستخلاف والتمكين، وسواه فيه الذل والصغار، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فنسأل الله عز وجل أن يؤيد أهل السنة وأن ينصره، وأن يبارك للمنفقين وللكرماء الجوادين، وأن يجعل لهم الأجر عنده مضاعفا، فإنه بر رحيم منان كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.